إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، في موقف عظيم مهيب وحال عسير رهيب، الجوارح قد ذلت والقلوب قد خشيت والرقاب قد أذعنت والأرواح قد استسلمت لخالقها الجبار الحي الذي لا يموت. الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والجبابرة والضعفاء والأحرار والأرقاء ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، قد اشتغل كل بنفسه يفر من أقرب الأقربين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يسأل عمن كان يهمه شأنهم، ولا يسأل حميم حميما، لا نسب ينفع ولا قرب يشفع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولو قدروا ما نفعوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم بأنه تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. رواه مسلم. أما المؤمنون فلا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزنوا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في ذلك الموقف الكفار في كرب شديد، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قد خشعت أبصارهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فهم ذليلون وجوههم مسودة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هو عليهم يوم شديد عبوس قمطرير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يندمون ولا تساعة مندم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يبدون استعدادهم لفداء أنفسهم، وأنى لهم ذلك، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. بيناهم كذلك إذ تشققت السماء وانفرجت، ونزل الملائكة فأحاطوا بالخلق في مقام المحشر، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم يجيء الجبار رب السماوات والأرض سبحانه لفصل القضاء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا تنظرون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يجيب: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لتعجيل فصل القضاء، ويشفع لأمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يبدأ الجبار بفصل القضاء بين عباده. تحمل الملائكة كتب الأعمال التي أحصيت على الخلق، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يطلع العباد على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الكفرة المجرمون يحاسبون حسابا عسيرا، ثم يعطون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أما المؤمنون فيحاسبون حسابا يسيرا لا نقاش فيه، ثم يعطون كتابهم بأيمانهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن هؤلاء المؤمنين من لا يحاسبون، وإنما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فيشغل بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم أنت أعلم بحالهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، ومساكين فارحمهم، وجياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك من بغى عليهم، اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.